أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال أهل التفسير: يكابد مشاق في الخلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فإذا خرج إلى الدنيا كابد مصائب الدنيا، ثم تأتي مصائب الآخرة. هذا معنى، ومعنى آخر: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أحسب أن لا يقدر عليه أحد، يعني قوي تسوي الأعضاء، خلقه خلقا عظيما. والقول الأول هو المشهور، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لكن على القول الأول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. و نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول عنه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من التعب والنصب، والمتتبع لسيرته يعلم ذلك. حتى الموتى كان يتوعك صلى الله عليه وسلم توعكا شديدا، فيقول له أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني لأتوعك كما يتوعك الرجلان منكم، يعني حمى لا يحتملها رجلان من الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله أن يخفف عنه لفعل. فيقول الفقيه العالم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، يقول له: يا رسول الله، ذلك أن لك الأجر مرتين؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي السكرات يتفصد جبينه عرقا، فيمسح العرق عن جبينه الشريف ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. ثم يشتكي من سم خيبر الذي كان قبل عامين، يقول: لازلت أشتكي من أكلة خيبر حتى كان أوان انقطاع الأبهر مني. أبهر عرق متصل بالقلب، إذا قطع خلاص مات الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا من أكلة خيبر اليهود. قال رحمه الله ابن القيم، قال: ولعل هذا هو السر، لعل هذا هو السر في قول الله تبارك وتعالى في شأن اليهود: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فجاء بفعل مضارع مع أن قتلهم من الأنبياء سابق، وفعل مضارع يفيد الاستمرار، لم يقل فلما قتلتم، إنما قال فلما تقتلون أنبياء الله، فدل على نبوته صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، ودل على أنه قتيل اليهود. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، وهو كان يقول في بعض أحاديثه: وددت أني أقتل في سبيل الله، فقتل شهيدا صلى الله عليه وسلم. المهم ان النصب والتعب، حتى لا نخرج عن الموضوع، النصب والتعب لا ينفكان عن العبد مهما حاول ان يفر منه. ان كان يشق عليه صوم رمضان وقيامه واخراج زكاه ماله والوقوف عند حدود الله والانتهاء عند محارم الله، ويشق عليه الاسلام اصلا، طيب فليترك الإسلام. إذا ترك الإسلام هل سيستريح؟ هل رأيت أحد استراح في الدنيا؟ النصب لقد خلقنا الإنسان في كبد. النصب ملازم للعبد من لحظة الميلاد وقبل ذلك إلى لحظة الوفاة، اختبر الله عز وجل عباده بذلك. طيب الكلام عن إيش؟ الكلام عن الرضا بمقدور الله تبارك وتعالى، لأن في مقادير الله عز وجل لطفا خفيا لا يصلح للعبد إلا هذا. أنت تريد حالا غير حالك، تكلمنا أمس عن الكلب، الأسد قال له أنت لا يصلح لك إلا هذا الاسم، فكان في الأخير قال إيه؟ قال وما كلب إلا كلب ابن كلب، أنا كلب ابن كلب، كلب وما كلب إلا اسم حسن وأكل اللحم. بنو آدم كرمهم الله تبارك وتعالى، لا نضرب لهم مثلا بالكلب، كرمهم الله تبارك وتعالى، والذي كرمهم جل جلاله من غير أن يسألوه هو الذي يقوم على أمرهم وهو الذي يختار له. فاختيار الله عز وجل للعبد خير من اختياره لنفسه، لأن الذي يختار عليم حكيم، والمختار له جاهل لا حكمة عنده ولا علم. لما ذكر آية الأولاد لله ما ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ما عنده مشكلة، يعني ماذا حرمك وأعطى الناس كلها؟ كان أحدهم أحد الصوفية من ضلالاتهم ويقولون كلاما يخرج من الملة والعدل، لكن كفر، يذهب إلى البدوي أو إلى غيره وتقول له يا سي السيد أنا زعلان منك بقالي سنة واثنين وثلاثة آتيك مش عارف تديني حتة عين، طيب تعبدي هذا المخبور من دون الله عز وجل؟ والأحمق الآخر يأتي إلى القبر ويقول له العارف يعرف وأنا جيت لك اتصرف، عبودية لغير الله، كفر والعياذ بالله. والمسكين لا يعلم أن الله تبارك وتعالى اختياره لعبده خير من اختيار العبد لنفسه، يخلق ما شاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يعطيه ذكره أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قال واجعل ما يشاء عقيما ثم قال إنه عليم قدير، ليس بعجز عنه، ليس بعجز منه منعك، إنه يعلم حالك ومشيئتك. فنرضى عن مقادير الله عز وجل، لا سيما أن العبد أحيانا قد يريد الله تبارك وتعالى عاقبة ما كان سيختار، اختار الله عز وجل له أمرا وقد كان يموت شغفا على الأمر الآخر، فعندما تتكشف له الأمور قل الحمد لله، الحمد لله أن لم نؤت مثل ما أوتي قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، والأمس بجهلهم يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما كانش أبويا الأمير، ما كانش أبويا الغفير، ما كانش أبويا الوزير، العيال بيلعبوا جهلة مش فاهمين حاجة وعمالين بيلعبوا بالكروزر وبيلعبوا مش عارف ايه وبالايه، وانا اللي فاهم وانا اللي كذا ولا كذا، يعني سبحان الله الدنيا ما تديش الانسان كل حاجة. يا احمق يا احمق، لا تتخير ولا تقترح على ربك، لا تتخير ولا تقترح على ربك. وهذه يا احبتنا في الله من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر. لو فتشتم في قصة موسى والخضر، قتل الغلام إفساد في الأرض، نفسه لم تبلغ الحمل، طيب العقيبة والشرح، هذا كافر وسيكفر الوالدين، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أنه أقرب رحمة. موسى عليه السلام لما سأل قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذه العبارة فيها أدب طالب العلم، نقول هذا الحديث مليء بالفوائد، أدب الطالب مع المعلم، هل أتبعك يعني تكون أنت تابعاً أكون أنا متبوعاً، مع أن موسى أشرف منه وأعلم، هذا اللي يجمع الأمة أصلاً، طب كيف الخضر علم المسائل هذه وجهلها؟ العلم يتفاوت. وهو الخضر نفسه قال يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله لا تعلمه. والعلماء يقولون إنما علم الله عز وجل هذه المسائل الخضر حتى يعاتب موسى عليه السلام، لأنه قال أنا أعلم أهل الأرض، فعاتب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه. نعم نحن نسلم أنك أنت أعلم أهل الأرض، لكن تأدوا مع الله عز وجل الذي علمك ترد العلم إليه. والحديث يقول هذا، فعاتب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه. موسى لما سأل سؤال عالم، الجاهل إذا سأل يوربط نفسه. يعني جاءني واحد يوما في مصر قال أنا فعلت ببنت عمي كذا وكذا، قلت سأتزوجك زواجا عرفيا وأنا أضحك عليها وفعلت وفعلت وفعلت. قلت يعني إذا ابتليت فأحسن السؤال. تلاك الله عز وجل وقعت في مصيبة، لا تفضح نفسك، لكنه جاهل. يعني ما يستطيع أن يسأل يقول رجل فجر بامرأتي أو ضحك على بنت عمه، ما الحكم؟ فلذلك هذا أيضا درس، حسن السؤال من فوائد المستفاد، قصة مليئة بالفوائد. لكن نرجع، هل أتدعو يعني أكون أنا تدعو أنت المتبوع ما ذكرنا الآن؟ على أن تعلمني يعني تعلم وأنا جاهل، مما علمت يعني علمك كثير وأنا علمي قليل، رشدا يعني أعطيني علم أستفيد به. تجد بعض الناس يأتيك يسألك الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف كان أبيض ولا أسود ولا أحمر؟ أحمر أحمر يا أحمر، سؤال ما يفيدك. والكلب والنملة التي كلمت سليمان كان الذكر ولا أنثى؟ ده الملك جل جلاله علم في نفس سورة الكهف، علم هؤلاء الجهلاء كيف يسألوا. قال فلا تمالي فيه إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيه منهم أحد، ما تشغل نفسك بعدتهم. لو كان في مصلحة من ذكر عدتهم لذكرها الله تبارك وتعالى. سيقولون ثلاثة رابعون كلمون، والأخير قال ربي أعلم عدتي، لأن الله عز وجل ساق القصة لأمر آخر. نحن نتعب أن في ناس يجاهدوا ويبيعوا آباءهم وأمهاتهم ومناصبهم ودنياهم والخلق كله لأجل وجهه جل جلاله. فليتك تحلو والحياة مريرة، هذا حالهم مع الملك. وليتك ترضى والأنام غضام، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أنت تقيم وزنا لهذا التراب يمشي على الأرض، بعد قليل إنسان إذا نزعت منه الروح خلاص انتهى. ودوا الأمانة وصلوا الأمانة صار أمانة، وسلب بالمال وسلب بالجاه وسلب يا من لا يزول ملكه يرحم من قد زال ملكه. فاختيار الله تبارك وتعالى للعبد خير من اختياره لنفسه، فتسلم للقدر. وهذا معنى قول بعضهم لو تعلمون الغيب لاخترتم الواقع، لأن الذي كتب لك هذا الغيب هو الله تبارك وتعالى، هو عالم الغيب فلا يدور على الغيب أحد، هو الذي اختار ذلك. ذكروا أن موسى عليه السلام بينهما يوما عند ماء، إذ جاء فارس يظهر من شيته وهيئته أنه ملك من الملوك، يركب فرسا فسقى فرسه من الماء ونزل فشرب، ثم انطلق فبين ومنطلق إذ سقط منه كيس، كيس مليء بالدرر والجواهر، فلم يلتفت فارس ما انتبه فمضى. بعد قليل جاء راعي غنم فشرب من الماء وسقى غنمه والتقط الكيس ومضى. ثم جاء ثالث رجل قد سقط حاجباه من الكبر، ما عنده شعر طول عمره، سقط شعر حاجبيه من الكبر، فورد الماء ليشرب، قبل أن يضع يده في الماء إذا بالفارس عند رأسه، قال أين المال؟ قال أي مال؟ قال أنا فقدت الكيس، قال لا أحد على الماء غيري، وما رأيت شيئا، ما رأيت أحد. قال لا، أنت ليش أنت أخذته؟ قال يا بني والله ما رأيته ولا أعلم عنه شيئا. قال لا، أنت أخذته، أعطني المال. قال لا مال. فطعنه بالرمح فقتله. لم يرحم شبيبته ولم يصدق له قوله ولم يرحم أحد. فموسى عليه السلام يقول يا ربي هذا الذي أخذ المال انطلق، وهذا القاتل قتل، وهذا القتيل في أي شيء قتل؟ قال يا موسى تعالى إلى يديك، المال الذي أخذه راعي الغنم هو مال أبيه، هو مال أبيه، كان قد أخذه والد الملك، اغتصبه من والده، فهذا رجل غني، لكن آل الأمر إلى افتقر لما أخذ ماله، فرددت المال إلى أصحابه. طيب هذه واضحة، وهذا كبير، ماذا قتل؟ قال هذا قاتل والد الملك. فأرسل الله عز وجل إليه والده ويقتله، هو لا يدري أن هذا قاتل أبيه. هذا من اللطف الذي لا ينتبه له، يعني هذه تصدرت من إسرائيليات اللي يمكن للنبي الله موسى عليه السلام، أعلمني أني وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. المرأة اللي المذكور خبرها مع أبي حنيفة أو مع غير من الفقهاء، تقول له يا إمام ربنا ظالم أم عادل؟ يا أمة الله اتق الله، ما هذا؟ تقول أنا امرأة مؤتمة، يعني عند أيتام، كنت أغزل غزلا، فجاء بعدما غزلت الغزل جاء الطائر فأخذ الغزل. من أين أطعم هؤلاء المساكين؟ قبل أن يجيبها ولي الله إذا بطارق يطرق الباب، من؟ تجار المسلمين. أبو حنيفة، نعم أبو حنيفة، تفضل، ما حاجتكم؟ خذ هذه الدنانير، أنفقها حيث شئت، 4000 دينار، 1000 تجعل الفقير غنيا، فكيف ب4000؟ مبلغ كبير في الزمن الأول، دنانير ذهبية. ما خبركم؟ هم 4، كل واحد أخرج 1000 لله. قال ما خبركم؟ قالوا ضربت بنا الريح في البحر وكدنا أن نهلك، فنذرنا إن نجانا الله عز وجل منها وقد كسرت لنا المركب أن نتصدق بهذا لله تبارك وتعالى. فبينا نحن على هذا الحال إذ جاء طائر فألقى إلينا حبالا فأصلحنا بها مركبا الغزل، غزل المركب، فأخذ المال ودفعه إلى المرأة وقال لها رب يتاجر لك، رب يتاجر لك في البر والبحر، تقولين إنه ظالم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من الدروس التي ينبغي علينا أن نتعلمها في رمضان أن الله عز وجل يختار لعبده، فلا يقترح العبد على ربه، ويرضى بأقدار الله تبارك وتعالى إن كانت مؤلمة. وهذا قسم عظيم من أقسام الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. نسأل الله جل جلاله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا إياكم العمل المرضي تبارك وتعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سؤال جميل أيها الفتى الجليل، يسأل السائل، يسأل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، علمنا الكبد فيه مشقة، فالإنسان إذا اجتهد في طاعة الرحمن هل يخفف عنه؟ لا شك في ذلك أنه يعاني، وإن كان هو سبحانه وتعالى اختبر الناس بالكبد ليلتفتوا إلى دار لا نصب فيها ولا وصل، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ورؤوس الخلق وهم الأنبياء أشد الناس بلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة زيده في البلاء، فقد تراه يعني يعمل أكثر مما يعمل الناس وهو مجتهد في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك يتعب أكثر من الناس، لكنه معان. كيف معان؟ يرزق الرضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الأيام في الصيام، فالصحابة يريدون أن يسمعوا صنيعه، فيقول إني لست كهيئتكم، إني لأبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. معنى أنه فاطر يعني؟ لا، يطعمه ويسقيه زادا آخر غير زاد الذي عند الناس. وإلا يرون حاله قائما يصلي قد تورمت قدماه، لأنه بشر، فتجري على قدميه ما يجري على أقدام الناس، ويشرب السم فيؤثر فيه كما يؤثر. وهذا الذي يستشكله الصوفية، كيف يعني أحصل، كيف يسحر، وكيف كذا، أو المعتزلة الذين ينفون السحر. لا، هو بشر، فيحصل له من العوارض ما يحصل للبشر، لكنه معان. فأنت إن كنت عاملا لله وتنصب وتجتهد وتجد في الحياة مشقة، إلا أنه عندك فيه انشراح صدر، راضي عن الله دائما، يقول وليتك تحلو الحياة مريضة، وليتك ترضى والأنام غضا، يقطع أوصاله وهو راضي، ويقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت مسيح الضلالة الكذاب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقطع النصفين ويمشي في حديث الله. سيدنا بلال كان يقول استعذب وبلال استعذب الأذى في الله، كان يقول لهم أحد، كنت هذه الكلمة أسمعها صغيرا، فأقول إن الرجل يريد أن يقول من ثابت على الدين ومسكين لا يستطيع أن يقول غيره. فوقفت بعد ذلك في روايتي أنه قال لو أني أعلم كلمة هي أشد عليه من هذه لقلته، يعني شجاع بطل لا يستعطفهم ولا يستضحيهم، بل يقول لهم كل ما يؤذيهم. هذا من عون الله تبارك وتعالى أن يمشط ذلك السحرة. إيش صنع فيه لما قالوا قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلي بأنكم في جذوع النخل. الشيخ الشعراوي يقول ليش قال على ما هي فيه بمعنى على، لأنه قال لي في جذوع النخل، إنه يقول إني سأجعل أجزاءكم تدخل داخل النخل، شدة التعذيب، ولأصلي بأنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. فقالوا أنت أحمق، أنت بتنظر للعوارض، إحنا حصلنا اليقين بعد ما كانوا قبل قليل بيشحتوا لنا أجر، وكنا نحن غالبين، أئن لنا الأجر مطلوب، استشفعوا نعم عندكم إذا من المقربين، ويقولوا بعزة فرعون. فمن العون لهذا المبتلى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، شوف الكلام الأول والكلام الأخير، لن نؤثرك على ما جاءنا من الدينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر، والله خير وأبقى، عذابه يفتون، إنما يسعى خلاص انتهى. كان واحد يقول للإمام أحمد لما جيء به ليسلخ، كان عاملينه مسلخة، الرجل الذي ضربه قال لقد ضربته ضربا لو كان في بعينك لهلك، لكنه لم يهلك. هذا أيضا من عون الله تبارك وتعالى، شرح الصدر. عمه يقول يا أحمد، يقول يا أحمد أنت معذور، قد عذرك الله، الأمير أقسم أنه يضرب عنقك، أنت معذور. فيقول أخرج أنظر، فيخرج فيجد خلقا لا يعلم عذابه إلا الله عز وجل، معهم المحابر والأوراق. قال ويحكم من أنتم؟ قالوا نحن ننتظر ما يقول الإمام فنكتب. إلا يقول الإمام فسجل دين. فرجع إليه فقال ما رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. قال تريدون أن أضل هؤلاء؟ أموت ولا أضلهم. فلما كان في الحبس قيل له نفس الكلام، فقال والله يا عمي ما بيتي وهنا إلا سواء. فيأتي يتدخل الملك جل جلاله ويرسل إليه مثبتات. فمن المثبتات إنه يأتيه أبو الهيثم رجل صاحب خمر، صاحب خمر، وجاء ليثبت الإمام. قال يا أحمد هل تعرفه؟ قال لا. قال أنا أبو الهيثم الطرار الجندي الفرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين جلد في الخمر 1000 جلدة. يعني يقول اجلدوا المشكلة، لأجل عيون الخمر يهون كل شيء. ثم يقول يا أحمد لقد جلدت في الخمر 1000 جلدة، فاصبر في سبيل الله سهل، تصبر في سبيل الله سهل، فوالله ما هي إلا ضربات ولا تشعر بشيء، لا تنور. قال فكان ذلك مما قوى قلبه. ولده يقول له، كان دائما يقول رحم الله أبا الهيثم، فولده يقول يا أبت من هذا أبو، من أبو الهيثم هذا؟ أيضا يسأله تعلم، فذكر له هذا الخبر. نعم العبد إذا أخبر عن الله، إذا محصل للسؤال، الإنسان إذا اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ورأوا رآه الناس أشقى الأشقياء، هو أسعد أسعد السعداء، رب أشعد أغبر ذي طمرتين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب أشعد أغبر ذي طمرتين مدفوع من الأبواب. لو أقسم على الله الأبر لكنه لا يفهم، لو أراد الله عز وجل ليزيل هؤلاء جميعا أزاله. تفضل سيدي. كذلك ماشي قلت انها فرعون كثير، نعم كثير ماشي قلت فرعون وغير البشر. العبد يعان، العبد الولي لله يعان. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن داود قال خفف على داود القران، القران يعني الزبور، انما سمي قرانا انه يقرا، خف على داود القران، فكان يامر دوابه ان تسرح فيقرا ورده قبل ان تسرح له. كتاب كامل انزله الله عز وجل، واتينا داود زبورا قبل ان يسبحوا الدواب الى المرحله يكون قد قرا ورده. فالله تبارك وتعالى يعين ويعين، نسال الله ان يجعلنا من اوليائه وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عباده. تفضل اسمعي. قراءة القرآن أفضل أم درس العلم؟ ما سمعت فيها شيء، لكن الله أعلم أن قراءة القرآن أفضل في غير درس العلم. يعني إذا تعارضا يقدم درس العلم، فإن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ذكره شيخنا أبو إسحاق الحويني، ذكر هذا الخبر الذي سأسوقه، كان في مجلس علم هو بعض طلبة العلم، فحضرت الصلاة فقالوا يا إمام الصلاة الصلاة، فقال نحن في مجلس علم، نحن في مجلس علم، وإن كانت صلاة العشاء وقت تأخيرها أولى لعلها صلاة العشاء. المهم الحسن أنه قال نحن في مجلس علم مقدم، لأنه لن يقرأ القرآن إلا بعلم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم. إن جمعت بينهما فهو أفضلهما. جائز. نعم جائز. وإذا تعارضا فاستمعهما. والله أعلم. غفر الله لكم.